إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في الكلام على العلوم المحدثة، العلوم المبتدعة التي لا ينبغي الاشتغال بها ولا يجوز التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أعني محدثات العلوم، يعني مبتدعات العلوم، يعني العلوم المبتدعة التي أشار كما مر معنا أمس إلى أن كلها ماذا؟ بدعة. قال: وكلها بدعة. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي، وكان جل هؤلاء فيما تقدم في الكوفة، وبعض أيضا بعض من يسير على نهجهم أو شيء من نهجهم ربما وجد في بعض الأمصار، ولكن جلهم كانوا في الكوفة. قال: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء وأهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. كون أن عالما يذكر ما دلت عليه أدلة القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة وما هو معروف في اللغة العربية من أصول وقواعد، على أساسها نفهم كيف دلالة آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأحكام، وأرجو أن تكونوا منتبهين معي. مثل هذا ليس ممنوعا، وهذا ما يسمى بأصول الفقه. وإذا أردت مثالا صحيحا على هذا فانظر كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا تدوين لأمور واضحة متعارفة دلت عليها أدلة القرآن والسنة، وليس اختراعا ولا ابتداعا. هذا الذي يقال في أصول الفقه التي تكتب على طريقة أهل الاستقامة، وكذلك يقال في مصطلح الحديث ويقال في غيرهما من العلوم. ولكن هناك ناس قد تكلموا في أصول الفقه كما يذكر هنا الشيخ الحافظ المصنف، تكلموا بأمور اخترعت وابتدعت وأدخلت فيها علوم الكلام والفلسفة والمنطق، وصار رد فروع الفقه إلى هذه الضوابط والقواعد المخترعة المبتدعة التي يتحكم بها على نصوص القرآن والسنة. واضح؟ قال: وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد، يعني سواء حصلت مخالفة السنة أو موافقة السنة طردا لتلك القواعد، لأننا لما نوافق السنة لا نوافق السنة لأننا نقول إن الفلسفة دلت أو إن التفلسف الصحيح أو إن التمنطق الصحيح دل على هذا صحيح، وإنما نوافق أو نقول بما جاء في القرآن والسنة لأنه ما يجب اتباعه صحيح. فلو أن شخصا قال: والله أنا أعمل بمقتضى المنطق الصحيح بمقتضى العقل الصحيح وهو الذي يقودني، فوجد في الواقع موافقا لبعض السنن ومخالفة، فهو ليس ممدوحا في المخالفة من غير إشكال، وليس ممدوحا كذلك في الموافقة لأنه لم يوافق، لأنه اتبع الحق في هذا الجانب، وإنما لأن أصله الفاسد قاده إلى هذا. ويعني كما قال كما جاء الحديث وإن كان ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه نهج في القول في كتاب الله منهجا فاسدا، أنه قال في القرآن برأيه. القرآن لا مجال للقول فيه بالرأي، السنة لا مجال للقول فيها بالرأي، القرآن والسنة هذان الأصلان العظيمان واجبا الاتباع، لا يجوز أن نتحكم عليهما بشيء من الآراء المبتدعة أو القواعد المخترعة. قال: وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. يعني هم أيضا يقولون: لا، نحن مرجعنا إلى القرآن والسنة، لكن تجد الطريقة عندهم ماذا؟ طويلة. وتجد في الطريق الطويل هذا أمورا ماذا؟ تدخل، وأمورا تخرج، وأمورا تبتدع، وأمورا تنتزع، وإلى آخره. قال: وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. يعني من يشير بالحجاز مثلا إلى مثل ربيعة الرأي رحمه الله، بالعراق طبعا كانوا كثرة، وكان أبو حنيفة من رؤوسهم، بل كان رأسهم كما يقال، كان رأس أهل الرأي في زمانه وفيما بعد زمانه أيضا. وذلك حتى صار الناس بعد هذا إذا ذكروا مدرسة أهل الرأي أو نهج أهل الرأي لا يكادون يشيرون إلا إلى أبي حنيفة رحمه الله. وبعض الجهلة يقول: لا، هما مدرستان يعني مختلفتان اختلافا سائغا، أهل الرأي وأهل الحديث. لا، هذا الاختلاف ليس سائغا، هذا اختلاف في أمور منهجية وتتصل بالاعتقاد، كما هو غير خاف على ما يعني غير خاف علينا ما وقع فيه هؤلاء أيضا من الإرجاء، من تسويغ الخروج، من بدع أخرى نسبت إليهم، عرفت؟ فالأمر ليس خلافا بين اثنين من العلماء أو مجموعتين من العلماء، كل مجموعة قالت بقول أو نصرت قولا، إنما هذا مرتبط بنهج النهج وبالسير في الطريق الذي ينبغي أن يسار فيه أو لا ينبغي أن يسار فيه، واضح؟ ولهذا تجد الآثار الكثيرة عن أئمة السلف في مدح الحديث واتباعه وأهل الحديث في مقابل ذم الرأي واتباعه وذم أهل الرأي. مر معنا في شرف أصحاب الحديث جملة من هذه الآثار، وروى غير واحد من أهل العلم، يعني لا تكاد تجد كتابا من كتب الاعتقاد من كتب السنة المسندة إلا وتجد فيه بابا في هذا. إذا فتحت كتاب أنا أحيلكم وأنتم تكتبون وترجعون، مثلا في صحيح الإمام البخاري عندك كتاب كامل فيه التنبيه على هذا الأمر، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حتى تجد أن الإمام البخاري رحمه الله بوب فيه بابا في ذكر فيه ما يذم من اتباع الرأي والأقيسة الفاسدة. أنا أقولها أنا أشرح المعنى، فهذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. في مقدمة سنن ابن ماجه تجد أيضا تبويبا أو أورد حديث في هذا. في كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود تجده ذكر بابا فيما يتعلق بهذا أيضا. ارجع إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ارجع إلى في المقدمات خصوصا، ارجع إلى الإبانة لابن بطة في المقدمات في الأوائل خصوصا، تجده يذكر الكثير من الآثار بعد الأحاديث فيما يتعلق بهذا، لأنه دل على ذم الرأي آيات من كتاب الله وأحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتأييد وبيان و يعني التنبيه والتعظيم لهذا الأصل. عرفت؟ طيب، انت تركت شيء كذا؟ أحسن الله ليش؟ أحسن نعم، إلى ابن بطة. نعم، كذلك الإمام في سنن الإمام الدارمي تجده في المقدمة بوب فيما يتعلق بهذا وأورد آثارا معي. وفي كتاب الشريعة للأجري أيضا، في كتاب ذم الكلام للهروي رحمه الله الكتاب كله في ذم الكلام، وأدخل في ضمن هذا آثارا ويعني أخبارا ويعني ومنقولات كثيرة في ذم الرأي، لأن يعني إذا كان يذم الكلام فيذم الرأي أيضا، عرفت؟ قال وبالغوا في ذمه وإنكاره، أبلغوا في ذمه وإنكاره تأصيلا وتفصيلا. كيف تأصيلا؟ يعني أصلوا الكلام في ذم الأخذ بالرأي واتباع الرأي ووضع الآراء على واتباع الآراء على خلاف السنة ووضع القواعد والضوابط المبتدعة التي على أساسها ترد الأدلة، كمثل ما يقولون إنه إذا تعارضت رواية الراوي مع رأيه فيقدم رأيه، بعضهم يقول هذا ليس صوابا، بعضهم يقول إذا كان الراوي غير فقيه فلا تقبل مخالفته في الرواية لغيره حتى لو كان من الصحابة، يبني على هذا بعضهم أنه إذا يروي أبو هريرة حديثا يرونه يخالف القياس أو يخالف غيره فيما يفهمون، يخالف القياس فضلا عن أن يخالف غيره يردون الحديث، هذا على سبيل المثال، يقولون إن الراوي غير الفقيه حتى لو كان من الصحابة فيما تعم به البلوى لا تقبل روايته، إذ الذي تعم به البلوى ينبغي أن يكون قد نقله غير واحد. لهم في هذا قواعد كثيرة، ذكر كثيرا منها ونقضها وردها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا كتاب حسن وفيه أبواب وفصول كثيرة في النقض على أهل الرأي، حتى إن الشيخ العلامة شمس الدين الأفغاني رحمه الله اختصر ثلاثة من مقاصد هذا الكتاب في كتابه بغية الموفقين من إعلام الموقعين، أنه معلوم يعني ما كان يعرفه الشيخ الشمس الأفغاني خصوصا عن أهل الرأي، يعني هو يعني وكيف أنهم يضادون وكيف أحوالهم، وكان من أوسع الناس اطلاعا على ما عندهم خصوصا في الفترات المتأخرة. فيقول وبالغوا في ذمهم كذا. إذن أنا قلت الآن إن الأئمة والعلماء ردوا نهج أهل الرأي تأصيلا، فهمتم الآن ما معنى أنهم ردوه تأصيلا؟ أنهم بيّنوا أن أصول الأدلة تناقض ما يقولون، وردوا أصول هؤلاء الذين هم أصحاب الرأي، واضح هذا؟ وتفصيلا يعني في كل صاحب رأي يظهر أمره وينتشر ذكره لم يسكتوا عنه، في كل صاحب رأي ينتشر أمره ويفشي بين الناس ذكره لم يسكتوا عنه مهما قيل في فقاهته وفي علمه وفي ورعه وفي عبادته. هناك ناس قيل فيهم هذا، يعني تجد أبا حنيفة مثلا نقل في ذكر ورعه في ذكر عبادته في ذكر مثلا فقهه في ذكر ذكائه في ذكر علمه إلى آخره، لكن لما كان ينهج هذا النهج الذي هو نهج أهل الرأي ويخالف لا يعني هو ينهج هذا المنهج، لا يقول أنا أخالف السنة، بل جاءت عن أخبار يقول إذا صح الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، ولكن أيضا مع هذا كان ينهج ذاك المنهج، فهمت؟ فلأجل هذا تجد أئمة السلف لم يسكتوا، من أول الإمام مالك إلى الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد إلى الإمام ابن أبي شيبة إلى الإمام البخاري إلى الإمام مسلم إلى الإمام إلى يعني عامة أئمة السلف من أهل الحديث، تجد لهم مقالات وآثارا، بل ربما كتبا كمثل ماذا؟ كمثل كتاب الرد على أبي حنيفة من مصنف ابن أبي شيبة، افتح انظر في آخر مصنف ابن أبي شيبة ستجد كتابا كاملا جعله في الرد على أبي حنيفة، إذن هذا ليس شيئا وليد اليوم، كتابا كاملا كتاب الرد على أبي حنيفة، حتى إن الشيخ مقبلا في نشر الصحيفة بذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة حقق أو علق على كل أحاديث وآثار هذا الكتاب الذي هو كتاب ماذا؟ كتاب الرد على أبي حنيفة. الإمام البخاري رحمه الله دع عنك ابن أبي شيبة، لا أقول دعك يعني ارمه أقصد أخره، الإمام البخاري رحمه الله تجد في صحيحه كتاب الحيل كأنه موضوع في الرد على الحنفية، لأنه كتاب الحيل. ما طريقة الإمام البخاري فيه؟ يذكر التبويب، يذكر ثلاثة أشياء في كتاب الحيل: تبويب وحديث وقال بعض الناس. تجد هذه الأشياء الثلاثة في كل باب من أبواب كتاب الحيل. قال بعض الناس، يشير ببعض الناس إلى من؟ إلى الحنفية. إذا قال الإمام البخاري وقال بعض الناس، اعلم أنه يقصد الحنفية، يقصد أو يقصد بعبارتهم، طبعا لم يكن في زمانه شيء اسمه الحنفية ولا الشافعية، ما كان هذا، إنما يقول يقصد أهل الرأي، يقصد أهل الرأي. إذا قال بعض الناس يقصد أهل الرأي. وهذا في كتاب الحيل، وأيضا في مواطن أخرى في الصحيح في غير كتاب الحيل رد على قول بعض الناس أيضا، على ما أذكر في كتاب الزكاة ربما. وألف بعد هذا بعض الحنفية في الدفاع عن بعض الناس ككشف الالتباس فيما أورده البخاري على بعض الناس، وألف بعض أهل الحديث كالشيخ العلامة شمس الحق العظيم أبادي في الدفاع عن الإمام البخاري رحمه الله أيضا في هذا الباب، إزالة الالتباس أو بهذا المعنى فيما أورده البخاري على بعض الناس. والذي ألف من الحنفية عبد الغني الغنيمي الميداني. فإذا الإمام البخاري رحمه الله اعتنى أيضا بالرد على من؟ بالرد على أهل الرأي، ولا يعني حتى لا يقول شخص هذا بعض الجهلة من الحنفية، هم يتكلمون بما يناسب ما في رؤوسهم، هم قوم متعصبون فيقولون هؤلاء يتعصبوا على الإمام أبي حنيفة. حتى قديما كان أحد جهلة متعصبة الحنفية هؤلاء يقول لي كل هؤلاء متعصبون على الإمام، هذا كان مصريا يقول كل هؤلاء متعصبون على الإمام. قلت كل هؤلاء كل أئمة الجرح والتعديل متعصبون على الإمام؟ يقول نعم كلهم متعصبون، لأنه يعني هذا الذي يقرأ في كتبه وتجدهم يكتبون عسى أن يتسع صدر الإمام لمسامحتهم يوم القيامة. أنت ترى قوم يصححون الأحاديث الموضوعة في فضل أبي حنيفة، سيكون رجل من أمتي يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي، فهمت؟ هذا حديث موضوع واضح الوضع، أتوا وقالوا لا هذا الحديث له طرق متعددة، وطبعا طرق الموضوع هي من أولها، ثم تأيد بكذا ثم كذا ثم كذا، وصل الأمر ببعضهم إلى أن قال هذا حديث صحيح، سيكون من أمتي في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. والذي وضع هذا هو أو من ماثل وضع الحديث الآخر سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أخطر على أمتي من إبليس. من محمد بن إدريس؟ الشافعي رحمه الله. فهمت في المقابل؟ يعني هذا السر أخطر على أمتي من إبليس، وهذا إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك هم لما يتكلمون على أهل الحديث يظنون أنهم يتعصبوا، لا تعصب ضد فلان أو علان. أولا التعصب المذهبي مذموم، من حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، صحيح ولا لا؟ لكن الحنفية خصوصا تميزوا بأن أصل مدرستهم مدرسة رأي ليست مدرسة حديث. لا أقول إنهم يعني يكفرون والعياذ بالله بالحديث أو يردون الأحاديث يعني هكذا رد كافر بهذا، لكن رد حائدا عنها، رد من ليس يستقيم على طريقها، رد من ليس من أهلها، من ليس من أهل الحديث، واضح؟ فكان إنكار الأئمة على الرأي وأهله. لا ولذلك تعرفون وتحفظون الأبيات المعروفة: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن أو لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما ترك الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يقول فالرأي ليل والحديث نهار. إذن كما قلت أنا يعني الآن أنتم بالمناسبة مثلا في مثل نشر الصحيفة، نشر الصحيفة هذا ذكر شيئا يسيرا، لو أراد شخص أن يجمع ما قيل في فرد واحد وهو من ألف فيه هذا أو في حاله هذا الكتاب، أراد أن يجمع في فرد واحد ما قاله متقدم الأئمة وما ردوا به عليه وعلى غيره لجمع شيئا كثيرا. شيخ مقبل فقط جلس ووفقه الله وجمع كثيرا من الآثار الصحيحة، واشترط، وهذه ميزة هذا الكتاب، أنه اشترط أنه لا يورد أثرا إلا بإسناد صحيح، وهذا خير. ولذلك أن ترجع إلى نشر الصحيفة لتنقل عنه أو لتصحح الأخبار منه، هذا خير، أو يعني تحتاج إلى هذا، لأنك إذا رجعت إلى السنة إلى غير عبد الله بن أحمد إلى غيرها تجد أثارا صحيحة وضعيفة. نشر الصحيفة يمتاز بأن كل ما فيه ماذا؟ صحيح، بأن كل ما فيه صحيح. طيب، يعني في اجتهاد الشيخ مقبل، ويعني إذا تصور خطأه في بعض المواطن اليسيرة إذا تصور فالأمر قريب. إذن كما قلت أنكروا هذا، انظر مثلا بعد هذا أيضا، وإن كان يعني الأمر فيها فيما يتعلق بهذا يختلف، كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي، أيضا هذا الكتاب كأنه في أصول الفقه في تأصيل الأخذ بالسنة وعدم الرجوع أو عدم التعويل على غيرها مما يخالفها، على غير السنة مما يخالف السنة. كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي، صحيح ولا؟ قرأنا من قبل هذا الكتاب الذي يستحضر أبوابه ويستحضر ما فيه يفهم ما أقول، وراجعوه. ودائما ما أقول راجعوا، أنا لا أكلم نفسي، أنا ممكن أن أقول لنفسي في البيت راجع، لكن أنا أقول لكم أنتم، صحيح؟ فإذا لما أقول راجعوا يعني لأنفسكم ولفهمكم تراجعون، لأنك لما يجلس جالس، أنا نريد أن نرتقي، يعني حتى لا تكون آخذا للعلم، لا تأخذ الكلام مني فتذهب بعد هذا إلى جاهل يقول لك انظر هذا يتكلم في فلان ولا يتكلم في أبي حنيفة، تقول لا صحيح، هذا يتكلم في الناس القدامى وكيف يقوله. فلما أنت هذا حصل من بعض الجهلة، لكن لما تكون راجعا وناظرا وعارفا بما كان تدرك أن الأمر ليس إلا اتصالا بنهج أئمتنا أئمة الحديث والسنة، وأننا نسير على نهجهم. انتبه، لأن بعض مشايخ السنة حتى لم ينتبه إلى تفاصيل هذا ولم يحرر القول فيما يتعلق ببعض أهل الرأي المتقدمين هؤلاء من أمثال من ذكرنا، فتجده أحيانا يسأل ما القول في فلان، يقول والله يعني هذا كان قديما والآن لا نذكر هذا، لا، الكلام لم يتغير. هذا خطأ من قائله أيا كان، انتبهوا، هذا خطأ من قائله أيا كان، لأن بعض المشايخ يسأل فيجيب بما دار في ذهنه من غير أن يحرر الكلام، من غير أن يستحضر المباحث، من غير أن يكون راجعا إلى المصادر الكثيرة التي أشرت إليها الآن. أيضا الذي يريد أن يرجع في معرفة حال الرجل أكثر بالنسبة للجرح والتعديل والنقل والرواية، يرجع إلى الضعفاء للنسائي رحمه الله، وارجع إلى تاريخ الأوسط خصوصا للبخاري، ذكر شيئا يسيرا، ارجع إلى المجروحين لابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والضعفاء للعقيلي، في هذه الثلاثة خصوصا تجد ماذا؟ كلاما كثيرا في الضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أيضا له ترجمة واسعة ذكر فيها الكثير مما قيل قدحا ومدح، حتى إن الكوثرية الحنفية الجركسية المتعصبة للجراكسة والحنفية قام مغضبا وألف كتابه الذي سماه تأنيب الخطيب بما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، يؤنب من؟ يؤنب الخطيب البغدادي، تأنيب الخطيب بما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. فرد عليه الشيخ المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله بكتابه المعروف المطبوع في مجلدين التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، والذي علق أو يعني اعتنى به وغير واحد من المشايخ منهم الشيخ محمد عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم فهمت هذا؟ طيب فأما الأئمة اسمع بعد إذن هو ذكر إذن كما قلت العلماء ردوا على أهل الرأي وما زالوا يردون على من يسلك مسلك أهل الرأي إلى يومنا هذا ما زالوا يردون على من يسلك مسلك على من يسلك مسلك أهل الرأي إلى يومنا هذا هناك ناس في يومنا في أيامنا هذا يسلكون مسلك أهل الرأي ومسالك أهل البدع على اختلافها وتنوعها إلى آخره يسكت أهل الحديث والسنة عنهم أبدا لا يسكتون يردون عليهم بأعيانهم وبعمومهم يعني يكون ردهم كما ذكرت الآن ردا إيش تأصيليا وتفصيليا لكن طبعا أهل الرأي في زماننا يعني تحت الأرض من أهل الرأي قديما الذين كانوا فوق السماء بالنسبة لهم يعني إذا كنا نتكلم أن أئمة السلف أنفروا على أبي حنيفة رحمه الله فتجد أذيال السلف في يومنا هذا يحتاجون إلى أن يردوا على سعد مسعد وأمثاله صحيح؟ الله المستعان فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم طبعا هنا لما يقول إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم لا يوجد حديث صحيح لا يعلل إلا وستجد به عاملة هذا الواقع لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة معي بعض الناس هنا قال لا نقبل الحديث الصحيح إلا إذا عمل به قابله وهذا الكلام بهذا الأسلوب ليس صوابا هو لن يوجد حديث صحيح غير معلل إلا وستجد عاملا به إذا لم نجد عاملا أبدا به إذن هذا يعني أحد أمرين إما أننا لم نبحث جيدا وهناك من عمل به وإما أن الحديث معلل صحيح ولا لا قابل هذا الذي تكلم بهذا الكلام على هذا النحو الخاطئ أن نقول لا نقبل الحديث الصحيح إلا إذا عمل به أحد قابله من قال إن الحديث يعمل به ولو لم يعمل به أحد ولو لم يعمل به أحد أنا كأنه يقول أنا سأعمل بما جاءني وما أفهمه كأنه أقول كأنه وإن يعني ولن ألتفت إلى شيء أيضا هذا على هذا النحو يحتاج إما أن يفهم فهما صحيحا أو أن نقول هذا الكلام ليس صحيحا أو فيه نظر لماذا أقول إما أن يفهم فهما صحيحا لأن بعض الأئمة في مقابل المقالة الأولى قال لا بل الحديث يعمل به ولو لم يعمل به أحد ولو لم يعمل به أحد قال هذا في رد المقالة الأولى وهذا قد نراه صحيحا أو نجده صحيحا في نفسه لأنه يتكلم عن أي شيء يتكلم على أن الحديث حجة بنفسه ليس بعمل الناس به ليس عمل الناس به هو الذي سيجعل له الحجية ولكن أيضا بنظر واقعي وباعتبار الدليل الشرعي لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن أن تجتمع الأمة على عدم العمل بحديث من الأحاديث فتجد في الواقع لما يأتي شخص يقول هذا الحديث يدل على كذا ولم يعمل به أحد فيما يرى إذن أحد أمرين أو أحد ثلاثة إما أن استنباطه غير صحيح هو فهمه هو غير صحيح للحديث الحديث يفهم على وجه آخر هو فهمه على وجه غير صحيح وإما أن الحديث معل ليس صحيحا أصلا حتى يعمل به صحيح والأحكام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة من غير إشكال وإما أنه قد عمل به عاملون لكنه لا يدري صحيح ولا لا هذا هو الواقع ولن تجد حديثا يخرج عن هذا لن تجد حديثا يخرج عن هذا يعني أنا الآن لا أستحضر حديثا صحيحا لم يعمل به أحد من المتقدمين ثم جاء متأخر وعمل به هناك بعض الأشياء حدثت من هذا القبيل فهم بعض المتأخرين منها فهما غير صحيح هذا واحد بعض الأحاديث المعلّة أراد بعض المتأخرين أن يعمل بها مصححا لها وهي في الواقع معلم. أراد بعض الناس أن يعمل في بعض الموارد أن يعمل ببعض الأشياء وهو لا يدري أنه قد سبقه إلى هذا سابقون، لكنه لا يدري، لم يبحث. ولذلك لا ينبغي أن تجد حتى العالم من العالم من العلماء متى يحصل عنده الخطأ، متى يحصل عنده الحيد عن الصواب، إذا تكلم في مسألة ولو واحدة بجهل أو بنقص علم. وهذا وارد، يعني هذا حاصل، يحصل لبعض أهل العلم أنه ماذا يأتي في مسألة فيكون علمه ناقصا فيتكلم فيزل. هذا في غير موارد الاجتهاد، موارد الاجتهاد التي يحتمل فيها النص أنه هو اجتهد بذل كذا، لكن هناك كثير من المسائل، يعني حتى لا تأخذ هذا يعني قاعدة مطلقة، نتكلم على أن كثيرا من هذه المسائل التي في هذا الباب الذي نتكلم في هذا الباب الذي نحن فيه، لماذا هو يفعل هذا؟ يكون بسبب ماذا؟ حتى أقول حتى في العلماء، انتبه، أنا أقول حتى في العلماء، وقد يكون هذا العالم معذورا مع هذا، قد يكون معذورا لأنه ماذا؟ لم يتعمد مخالفة الصواب وبذل وسعه وجهده. أرجو من الإخوة من أشكل عليه شيء من كلامي يسألني، لا يفهم هو وحده، أو أنا أقول لا، ليس عندنا أسئلة، أكتب السؤال وما لم يتضح لك أجيبك عليه، لأن بعض الإخوة يسرح ويذهل عن نصف الكلام ولا يفهم النصف الآخر فيخرج بكلام جديد، إما أنه يقول يعتقد صحته ويقول هذا كلام جيد صحيح وأنا لم أقله ولا أعرفه، أو أنه يقول لا كيف هذا الكلام أنا لا أفهم، وطبعا هو يرد بقية هذا الكلام إلى جهله السابق، لا يعرف قدر نفسه للأسف. كثير من الناس جاهل جهلا فظيعا ولا يقدر أنه جاهل، فأتكلم بكلام هو لا يفهمه يقول لا كيف هذا أنا لا أفهم هذا، فإذا هذا خطأ هذا عنده. لا، قدر أنك قد تجهل أمورا كثيرة فاسأل وتعلم. أرجو، لأن هذه المسائل محل مزلة أقدام، وأحيانا أنا قد أتكلم بكلام أريد معنى فيزل أخطئ، أو أتكلم بكلام آخر أو أنطق، يعني مثلا يحصل إنسان يحصل منه خطأ لفظي، حتى أقول هذا قال هذه المقالة بعلم فأخطأ، وأقول مثلا بجهل، فأنت إذا شككت في الأمر الواضح، إذا لم تكن هناك قرائن عقلية تصحح الاشتباهات اللفظية، فينبغي أن تسأل حتى تتضح الأمر بجلية، ولا تكن من أصحاب الأفهام الكذائية. لن أقول ما هي، كما أن الثانية أقرب إلى السجع. طيب، فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. أنت لو رجعت إلى بعض كلام الإمام ابن القيم تجده يؤصل أن الحديث يعمل به بغض النظر عمل به من عمل أو لم يعمل به من عمل، لأنه ماذا؟ وجد ناسا غلاة يقولون أن الحديث لا يقبل إلا مع فلان أو لا يرد إلا مع فلان. لا، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ولكن الواقع أن والذي دلت عليه الأدلة أيضا أنه لا يوجد حديث صحيح تجتمع الأمة في عصر ما على تركه. صحيح ولا لا؟ إلا إذا كان حديثا غير صحيح فلا إشكال، نحن نتكلم عن الحديث الصحيح. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به. أنا أسألكم هنا، إيش هناك حديث اتفق السلف على تركه؟ لا تتسرع بالجواب. نعم، هناك أحاديث اتفق السلف على تركها لأنها معلة، لأنها منسوخة. صحيح ولا لا؟ اتفق السلف على تركها لأنها معلة، لأنها منسوخة، لأن فيها دلت الأدلة على من، لكن يأتي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شذوذ فيه ولا علة ولا نسخ ولا شيء، ثم نقول لم يعمل به أحد؟ اتفق السلف أو اتفق السلف على تركه، يعني اتفق السلف على رد السنة الصحيحة من غير بدون أي إشكال. تقولناهم ردوا مشتبهين، كلهم كانوا مشتبهين من أولهم إلى آخرهم، فإذا ما اتفق السلف على تركه؟ نعم اتفق السلف على ترك بعض الأحاديث لأن هذه الأحاديث معلة أو نحو ذلك. لأن هذه الأحاديث معلة أو نحو ذلك، يعني فيها ما يمنع العمل بها سوى ترك السلف لها، فيها ما يمنع العمل بها سوى ترك السلف لها، هو هذا الأمر الذي فيها ومنع العمل بها هو الذي أدى إلى ترك السلف لها. أذن أنتم معي ولا لستم؟ اثنان ثلاثة معي والبقية هناك. فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. فهمت هذا؟ فأرجو أن تكونوا قد فهمتم المراد من مثل هذه الكلمة. وإذا وجدتم لبعض أئمة السنة كالإمام ابن القيم شيخ المصنف كلاما آخر فنفهمه على وجهه، إذا فهمنا الكلام الثاني على وجهه وهذا الكلام على وجهه على ما عليه منهاج السلف الصالح ها لا تكون هناك مشكلة. لكن إذا أخذنا الكلام الأول على غير وجهه كما يفعل بعض أتباع بعض الفرق التكفيرية الشاذة وبعض الظاهرية وإلى آخره، أو أخذنا بكلام يكون قريبا من هذا الكلام من كلام غلاة المتعصبين المتأخرين الذين يردون على قول صاحب المذهب أو على ما اشتهر في المتأخرين من المذهب، يردون الآية والحديث وقال الصحابة والتابعين بل قول الإمام إذا خالف المتأخر المشتهر في المذهب، بل يردون قول المالكية مثلا كثير من المتأخرين يرد قول الإمام مالك إذا ثبت عنه بإسناد صحيح إذا كان مخالفا قول خليل، إذا كان مخالفا قول خليل فالمقدم قول خليل في مختصره حتى لو ثبت القول عن الإمام مالك، هذا على سبيل المثال. فلا نريد نهج هؤلاء الغالين ولا نهج هؤلاء، نريد الأمر المتوسط الذي قد تتنوع تعبيرات أئمة السنة عنده تعبيرات أئمة السنة حوله بحسب المقام، لكنك عند التأمل تجدها في عمومها مؤتلفة غير مختلفة. طيب بالنسبة للمسألة التي أشرت إليها بما يتعلق بخطأ العلماء، هناك مقالة مشهورة وهي ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم. فشخص يقول طيب فلان من العلماء تكلم بكلام فيه خطأ فيه بدعة فيه كذا، أنت إذا تأملت ستجد أن هذا العالم الذي تكلم بهذا الكلام في هذا المحل علمه في هذه المسألة ناقص، فلأجل هذا حصل منه هذا الخطأ معي. ولأجل هذا إذا جاءك عن عالم آخر ما هو أكمل في هذا الباب فلا ترد ذاك الكمال بنقص الثاني، أنت معي؟ وهذا أمر مدرك، يعني أمر وبعض العلماء قد يعني يتكلم بشيء من هذا ويكون معذورا فيه، ليس مؤاخذا به عند الله، انتبه. لكن أنت الآن كمكلف ما الذي ينبغي عليك؟ ما الذي تؤمر به؟ أنت تؤمر باتباع الدليل لا بأن تقول قال فلان وعلان، هذا الذي أشير إليه الآن. يأتي شخص يقول العالم الفلاني أباح التصوير، ترى أن علم هذا العالم في هذه المسألة كان مكتملا بحيث إنه خالف غيره ممن قال بالتحريم عن زيادة علم أو عن نقص علم؟ أنا أمثل حتى بعض يفهم بعض الناس، عن زيادة علم ولا عن نقص علم؟ نجد أن الأمر هنا عن نقص علم ولو في جزء هذه المسألة. تعلم أن الشخص قد يجهل مسألة ها وغيره أعلم منه بعموم العلم، صحيح ولا لا؟ يعني الآن إذا جاءت مسألة فقهية مثلا وهذا الأخ مثلا من العلماء معي وهذا الأخ الثاني من تلامذته، فهذا سألوه المسألة قال والله لا أعلم، فهذا قال له يا شيخ أنت هذه المسألة فلان قال فيها كذا وفيها كذا، فهو يعلم هذه المسألة بعينها، كونه علم هذه المسألة بعينها لا يعني أنه أعلم من الثاني، صحيح ولا لا؟ هذا على سبيل المثال. فإذا أنا لا أترك كلام أهل العلم الذين درسوا المسألة على ما ينبغي وقعدوا الكلام وأصلوا الأمر فيها وتكلموا على مقتضى الأدلة، بسبب أن واحدا من العلماء لم يتبين له أنك يعني يأتي شيخ يقول أنا لا أرى أن التصوير الفوتوغرافي من المضاهاة، لأن هذا ليس إلا حفظ ظل، هو لا يرى إلا هذا. غيره يقول لا، بل فيه مضاهاة، والمضاهاة من وجه كذا ومن وجه كذا، وأنت والشيخ فلان لم يتبين له كذا، ولكن الصواب كذا. وبهذا يرد ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض ويكمل بعضهم بعضا. أنت معي؟ تفهم هذا الكلام؟ إذن ولذلك أنت ينبغي أن تكون باحث عن الحق، وألا تحتج بقول أحد من العلماء كائنا من كان لذاته. إن هذا العالم مهما كان متعرض أنه لا يكمل علمه في هذه المسألة، متعرض ألا يكون محققا هذه المسألة، متعرض ألا يكون قد أحاط بما أحاط به غيره في هذه المسألة، صحيح ولا لا؟ قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم، فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث. إذن هذه المقالة عن عمر: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، يعني لا تأخذوا من الرأي ما اخترع وابتدع، خليكم على ما كان عليه السابقون، كما جاء عنه الأثر: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قف حيث وقف القوم، يعني إيش قف حيث وقف القوم؟ يعني القوم وقفوا عند هذا، وهذا معنى هذا الكلام. خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، لا تزيدوا عليهم، لا تأخذوا البدع الجديدة والآراء الجديدة والمحدثات الجديدة. ما جاءكم عنهم من كلام، ما جاءكم عنهم من تقعيد، ما جاءكم عنهم من تأصيل، فخذوا به ولا تزيدوا، لا تخترعوا أصولا وآراء جديدة. طبعا كلمة الرأي أيضا في لسان عمر بن عبد العزيز، إن صح هذا الأثر عنه، في لسان عمر بن عبد العزيز يعني يريد بهذا ما يراه الناس عموما، قد يعني تقول قد يراد بهذا من الرأي، أدخل رأيي في كذا، رأيي ما أراه، صحيح ولا لا؟ أنا أرى كذا فهذا رأيي، فيقول خذوا من الرأي ومما يعني يمكن أن يرى من الناس ما يوافق من كان قبلكم. أما أنني أرى على خلاف السلف، السلف يقولون شيئا وأنا أرى، الله يرى خلاف هذا، واضح؟ من معي؟ طيب نعم، قف حيث وقف القوم، فهمت هذا؟ يعني الذي قال به القوم تنتهي إليه، لا تزد عليهم، لا تبتدع ما لم يعرفوه، فإنهم عن علم وقفوا، يعني هم وقفوا، لم بعض الناس يقول لا، لكن هؤلاء أصحاب آراء وأصحاب بحوث عقلية وأصحاب لا، هؤلاء وقفوا وعن علم وقفوا، فهمت هذا؟ عمر بن عبد العزيز: وببصر نافذ كفوا. ولذلك جاء عن ابن مسعود رحمه الله تعالى كما أخرجه عنه غير واحد قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم، لا تحتاجون أن تبتدعوا، أنتم مكفيون، إذا اتبعتم فهذا والحمد لله ستجدون فيه الغناء والاستغناء عن كل بدعة وشر وسوء، فأنتم لستم ناقصين، ليس عندكم نقص في دينكم حتى تبتدعوا ما تسد به هذا النقص، فهمتم؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما معنى هذا؟ أنه ليس عندكم في دينكم نقص حتى تحتاجوا إلى سده بالابتداع، ليس عندكم في دينكم نقص حتى تحتاجوا إلى سده بالابتداع. ولهذا جاء في هذا يعني كان في هذا مختلف القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. هنا مالك الأمر عنده مرتبط بماذا؟ مرتبط باشتباه ما، أنه إذا كان عنده عمل أهل المدينة على شيء فقد تصور أن ما خالفه ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده يقول هذا العمل استمرار عمل أهل المدينة على نحو ما قرينة عندي تدل على أن هذا الحديث الذي ورد بخلافه خطأ، فلذلك أنا لا أقول هذا بالذي روي خطأ، وإنما أقول بما ثبت ومن. وهذا الأمر هكذا، الأمر بعضه له وجه صحيح وبعضه ينازع فيه الإمام مالك. وهذا يعني أنا لا أريد أن أدخل الآن في عمل أهل المدينة وما يتعلق بهذا، لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة فيما يتعلق بهذا، وكتبت بحوث ومجلدات فيما يتعلق بهذا، فيما يتعلق بعمل أهل المدينة وما يتعلق باجتهادات وما جاء عن الإمام مالك رحمه الله، فهذا إن شاء الله بحثه في أصول الفقه في الأدلة المختلف فيها في الكلام على عمل أهل المدينة. لكن يقول: والأكثرون أخذوا بالحديث، يعني لم يجعلوا عمل أهل المدينة أصلا يحتج به لذاته. ومما أنكره أراد هنا تنبيه، يعني أراد بعض الناس أن يلحق الإمام مالكا بأهل الرأي، فهمت هذا؟ وهذا فيه نظر، فالإمام مالك وإن حصل منه اعتبار لبعض الأصول التي في اضطرادها نظر على نحو ما اضطرد، إلا أنه معروف أصله واستمرار أمره على طريقة أهل الحديث، ومعروف إنكاره أيضا على أهل الرأي. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله كان كما أخرج ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح في هذا في مقدمة الجرح والتعديل بعد التقدمة، ستجد في أول المجلد الثاني من الجرح والتعديل بعد التقدمة، أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة التقيا، واضح؟ فقال له: أيهما أعلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ على الإنصاف، الإمام الشافعي من صاحبه؟ يقصد الإمام مالكا. ومن صاحب محمد بن الحسن؟ أبو حنيفة. فقال له: أيهما أعلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ فقال له: من أعلم بكتاب الله؟ الإمام الشافعي يسأل. فمحمد الحسن الشيباني قال: الله صاحبكم، اللهم صاحبكم. قال: من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمحمد بن الحسن قال: صاحبكم. فالإمام الشافعي قال: والقياس لا يكون إلا على هذين. فهمت؟ هذا إيش؟ أنا أدلل بهذا على أن نهج الإمام مالك يتصل بنهج الإمام الشافعي، ثم اتصال نهج الإمام الشافعي بنهج الإمام أحمد أوضح من أن يذكر. إمام أحمد يظل يدعو الإمام الشافعي حتى بعد مماته 40 سنة، ويسأل عن هذا فيقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، أو كما قال رحمه الله. ولذلك تجد في مسند الإمام أحمد يعني بضعة أحاديث تروى بهذا الإسناد، ولذلك بعض الأئمة قال هذا أصح الأسانيد مطلق. الإمام أحمد يروي عن مالك، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا إسناد مسلسل بالأئمة. طيب، ثم يأتي بعد هذا شخص يقول أخرق، يقول دعوة للتعايش، فهمت هذا؟ وكيف المذهب الأربعة تعايشت؟ يا أخي ثلاثة منهم شيء واحد، وخالف من خالف فلم يسكتوا عليه وأنكروا. يعني لا لا لا لا صحيح ولا لا؟ واشتدوا، أنكروا واشتدوا. وأنا لا أريد الآن يعني أن أنقل بعض العبارات أو بعض الآثار أو بعض الكلمات في اشتداد النكير هذا. سبحان الله، فأين أين هذا الذي يدعيه؟ يعني أنا الآن إذا جلست معكم الآن نقول نحن متعايشون على ما بيننا من خلافات، إيش الخلافات التي بيننا؟ قال: مما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا. سبق التنبيه على ما يتعلق بالجدال والخصام والمراء في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد في القدر في أسماء الله وصفاته. أيضا مذموم للجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين. عندك العراقيين ولا العراقيين؟ العراقيين. في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وخصوصا الحنفية. أنا ليس هذا مني إيش يعني، بعض الجهلة قد يقول أنت متعصب كمثل ذاك الحنفي قديما كان يقول الحنفية كده. قلت يا أخي لا تشتغل بهذا ولا تتعصب، فيقول يا أخي لا يحملنك التعصب المذهبي على هذا الكلام. قلت أي تعصب مذهبي؟ أي مذهب؟ أي مذهب؟ مذهب أهل الحديث أم أن تمسكون بهذا؟ المهم أضرب المثال على أنا يعني لا أتكلم كلاما من الهواء. تجد في كتب فقه الحنفية عموما، حتى الكتب المتداولة، خلينا في الكتب المشهورة التي يدرسها الناس، من أشهر الكتب الذي يدرس في كلية الشريعة الحنفية ماذا يدرسون هناك؟ يدرسون الهداية، صحيح؟ ولا لا ولا بعض الإخوة لا يعرف؟ يدرسون الهداية. في الثانوية يدرسون ماذا؟ من لا أدري هذا العام ماذا درسوا أو ماذا يدرسوا؟ من في الثانوي الآن يعني؟ الاختيار ردوه مرة أخرى، كانوا ألغوه وضعوا مذهب الطنطاوي، المذهب الطنطاوي، وبعدين هذا أردوا الاختيار. فالاختيار تجد في هذين الكتابين، في الاختيار والهداية، وأدنى مراجعة تدلك على هذا، تجد أنهم يذكرون أقوال أبي حنيفة ومحمد بن وأقوال محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر، هؤلاء الأربعة خصوصا دون بقي، يعني الثلاثة مع أبي حنيفة هؤلاء الثلاثة خصوصا يذكرونهم. وتجدهم يذكرون مقالات الإمام الشافعي، حتى تجد عندهم رموزا معروفة، فدائما يضعون رمز الشين لمن الذي درس شيئا من الاختيار يعرف ما أقول، يضعون رمز الشين دائما للإمام من الشافعي. ما بدخل يعني في كتب الشافعية التي هي في مذهب الشافعية، في كتب المالكية التي في مذهب المالكية، تقرأ ولا يكادون يذكرون المذاهب الأخرى، فيش عند الشافعية عند المالكية عند الحنابلة، لكن تجد الحنفية خصوصا الإمام الشافعي يتعمدونه بالذكر. يعني لو أن شخصا ينظر بنفسية يعني حمالة من الماضي سيقول هذا منذ أن جاءهم العراق ونصر السنة والحديث هناك وقد كدر عليهم منذ ذاك اليوم وهم منقلبون عليه. فتجد أنهم يعتنون خصوصا بأقوال الإمام الشافعي يذكرونها لينقضوا عليه. معي؟ حتى كنا لما كنا في الثانوية وإحنا كنا يعني ندرس فقه الشافعية والآخرون فقه الحنفية، فكان يأتي بعض الجهلة من درس الحنفية يقول أنتم قلتم كذا كذا، ويقرأ من كتب من عند الحنفية، أنتم قلتم كذا كذا ونحن قلنا كذا كذا. قلت يا أخي الإمام ابن القيم يعني حتى أشار إلى هذا، قال صار الأمر عندها في إعلام الموقعين، صار الأمر عند هؤلاء أحاديثنا وأحاديثهم وكلامنا وكلامهم وقولنا وقولهم، انقسم المسلمون يا أخي. صحيح؟ حتى تجد الزيلعية في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية إذا ذكر الحديث يقول أحاديثنا أحاديث الخصوم، أحاديث الحنفية هذا ولا أحاديث الخصوم، مش يعني هناك أحاديث الحنفية أحاديث الخصوم، هو طبعا يريد الاستدلال يعني أن هؤلاء استدلوا، نحن استدلنا بكذا ولا استدلوا بكذا، لكن الأسلوب كما نبه الإمام ابن القيم ليس منبغيا. أنا أقول هذا حتى في يعني هذه الكتب بالمناسبة هي كتب ابتدائية، يعني لما تريد في عند الشافعية أن تتعرض للرد أو لذكر المذاهب الأخرى لا يكاد هذا يذكر إلا في بعض الكتب الكبيرة يذكرون الخلاف العال في المجموع، هذا المجموع مثلا على سبيل المثال، صحيح؟ عند الحنابلة لا تكاد تجد ذكرا لغير مقالات الإمام أو المقالات عن الحنابلة إلا في ماذا؟ إلا في مثل المغني، انظر كتب ابن قدامة الكافي المقنع العمدة لا تجد ذكرا لخلاف عال إلا في المغني. طبعا لا أقول إن هذا محمود أن الشخص يجمد على قول لإمام واحد أو على مذهب واحد، ولكن إذا أردنا أن نذكر المقالات فتذكر لأجل أن تعرف المقالات التي تتحملها الأدلة، لأجل أن يكون هذا أقرب إلى اتباع الأدلة الصح، الاتباع الأقوال الراجحة التي تدل عليها الأدلة، صحيح؟ لكن أننا لا نتعرض للخلاف إلا لأجل أن نرد على كلام إمام في وهو المصيب في مسائل كثيرة إن لم يكن في عموم المسائل التي نخالفه فيها، واضح من هذا المعنى؟ ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدث فقهاء العراقيين أو فقهاء العراقين، يعني قد يريد بالبصرة وفقهاء البصرة والكوفة، يعني فقراء العراق عموما وفقهاء العراقين، ربما أراد هناك عراق العرب وعراق العجم عراق. ففي مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصل الأمر في بعض بلاد المشرق إلى الاقتتال بين الشافعية والحنفية، يقتتلون، ووصل الخلاف من بعض الحنفية خصوصا إلى منع الزواج بالشافعية، ثم جاء بعض الحنفية فسوغ ومن باب القياس على أهل الذمة، يعني إذا كانت جزء الزوجة النصرانية فما بقول الشافعية، وبعض الحنفية أيضا قال لو أنه ممكن يأخذ الجزية من الشافعية، يشكون في خلط المسائل الاعتقادية بالمسائل الفقهية، الأصول الصحيحة الأصول الفاسدة بالكذا بالكذا بالكذا، وحصل التعصب الذميم، والله المستعان. ولا يعني هذا أن يعني حتى في بعض الشافعية المتأخرين يذكرون أيضا فروعا ليست في محلها، يعني مثلا بعض الشافعية المتأخرين يذكر أنه لا تصح الصلاة خلف حنفي، معي على هو يعني تفهمه ويشرح هذا باعتبار ما، ولكن هذا الكلام ما الذي يجعلنا ندخل فيه بهذه الصورة؟ إذا لزمنا منهج السلف الصالح لن نحتاج إلى هذا، لن نحتاج إلى هذا التعصب وهذا التفرق وهذا لستم ها معي ولا لستم؟ بارك الله فيك. وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، ولذلك أنت تجد في الواقع من يعني هذا من الأمور التي تتصل بهذا، أنت تجد المحدثين في الحنفية من أقل ما يكون، تجد أكثر المحدثين والمشتغلين بعلوم الحديث ممن ينسبون إلى مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، فهمت هذا؟ أما الحنفية وجد يعني كالطحاوي وبعض المتأخرين أيضا، ولكن الأمر عندهم في قلة. وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم، إنه يأخذ ويرد وكذا المسألة، كل ما هذا قال هذا قال هذا قال، سلم الأمر أن يرجح ما تدل عليه الأدلة وانتهى الأمر ونعمل به، صحيح؟ لكن نذكي خلافات ونزيد التعصبات ونقول خلاف ما الله المستعان. وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وذلك بعض هؤلاء تجده دائما مشتغلا بماذا؟ فلان قال فلان كذا. طيب أساس العلم بما يميز به هذا ماذا؟ القرآن والسنة. لا تكاد تجده عالما بالقرآن، ولا تكاد تجد عنده أي معرفة بالسنة. من كثير من هؤلاء من الحنفية وممن انتسب إلى الشافعية أيضا، حتى بعض الشافعية صار كأنه من أهل الرأي أيضا، من تأخر صار من أهل الرأي، من أهل الكلام، من أهل الفلسفة. الجويني والغزالي والرازي من أهل الرأي، من أهل الكلام، من أهل الفلسفة، من أهل الجهل بالحديث. هذا هؤلاء الثلاثة على سبيل المثال. وإذا سألت ما مذهب هؤلاء يقولون شافعي، وهم عن نهج الإمام الشافعي بمعزل، صحيح ولا لا؟ عن نهج أهل الحديث بمعزل. وقد أنكر ذلك السلف، ورد في الحديث المرفوع، وإن كان الحديث قد أعل وقد حسنه بعض أهل العلم أو صححه من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله في السنن. هذا الحديث ورد في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرها. قال: ما ضل من حديث أبي أمامة، من حديث أبي غالب حزور عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى، في بعض الوقت كانوا عليه، بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني لا يضل قوم بعد هدى إلا ويؤتون ماذا؟ الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. انظر، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. ولهذا تجد يقول: وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وهذا القول يروى عن معروف الكرخي أنه إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. أتجد في الواقع أن الذين يشتغلون بالجدال والمراء وكذا، ما هل هو مخلص لله في هذا؟ أنت الآن شخص تريد أن تطلب العلم، ماذا تتعلم؟ ما الذي تدرسه؟ ما الذي تتعلمه؟ أنك كيف تجادل وتناقش وتماري وواوى إلى آخره، ولا تتعلم ما به تتعبد ربك؟ في مراحل نحتاج أن نعرف مقالات الفقهاء واختلافهم وما استدلوا به، ومسائل حصل فيها الخلاف بينهم وننظر فيها حتى نعرف كل على قدر مستواه وعلمه، حتى نعرف ما الصواب في هذه المسألة التي اختلف فيها، لأجل أن نصل إلى الحكم الشرعي الصحيح، لا لأجل أننا نحب ماذا؟ التنقيش والنقاش والجدال. ولأجل هذا الذين يسلكون هذه المسائل المسالك لا يؤول أمرهم إلى خير، لا يؤول أمرهم إلى خير أبدا. الذين يسلكون مسالك الخصام والجدال والمراء، وهؤلاء لم يرد الله بهم الخير إذا ما كان باب الجدل مفتوحا عليهم. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل. وهذا أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. يعني هذا الإكثار والناس يفرعون مسائل ويتكلمون واواوا، ثم تجد من بين هؤلاء المتكلمين والخائضين القلة يخلصون، وتجد الأكثرين لا يخلصون، وتكثر هذه المسائل مع قلة البركة. سبحان الله، تجد ناسا كثيرين قد يتصدرون، قد يتكلمون، قد يؤلفون، قد ينشرون، وتجد مع هذا شرا يزداد وخيرا ينقص في كثير من الأحوال والقطاعات. واضح هذا؟ فهذا الذي يعني يشير إليه الإمام مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم. مسائل وكلام وجدال من غير اشتغال بما ينبغي، كمثل ما ترى بعض الناس الآن. أسألكم سؤالا: لو أن العباد يتقون الله ويحرصون على تعلم ما يحبه ويرضاه، ولا يقدمون على شيء حتى يعلموا رضا الله في هذا الشيء أو ليس فيه رضا الله. لو أن الناس ينظرون هكذا، هل تجد هذا الزخم وهذه الخلافات وهذه الشبكات، شبكات الإنترنت، وهذا الكلام، وهؤلاء الكاتبين، وهؤلاء كذا، ستجد هذا الذي يحرص على إشغال وقته بما ينفعه وعلى التزود من الخير وعلى التقرب إلى الله وعلى العمل بما يحبه ويرضاه، إذا سار جميع الناس هكذا تجد الأمر هكذا بهذه الصورة. لا سبحان الله، لكن الأمر كيف هو؟ ناس لا يشتغلون بما ينبغي، لا يتقون الله فيما يفعلون فيما يقولون، فارغون، لا يحرصون على أن يعملوا بما يحبه الله ويرضاه، لا يبالون برضاه أو بعدم رضاه في كثير من المسائل، ولأجل هذا يصدر منهم ما يصدر من غير تقوى، من غير علم، من غير فهم، وهم أصحاب خواء وفراغ وأصحاب فضاء، يعني إن شئت فقل، يعني الواحد منهم فاضي. وتجد كثيرا من هؤلاء الذين يقال عن الواحد منهم إنه فاضي يجعل نفسه ماذا؟ قاضيا، يجعل من نفسه أنه قاضي، في المثل يقولون الفاضي يعمل يعمل قاضي، يعني يكون قاضي. فواحد فاضي فماذا يصنع؟ يتكلم بأي كلام ويخوضه، في حين أنه لو التفت إلى ما ينبغي. فتكثر الأمور وتكثر الكلمات وتكثر الحركات وتكثر الكلام، والناس يتدخلون ويناقشون، يأتي شخص ولا يأتي شيخ، الناس يتكاثرون من غير فائدة كثيرة، فائدة قليلة، يتكلمون كذا ويسألون ويناقشون، وتجد ناسا وكأنهم من أئمة العلماء وهم من أسفل السفهاء، يتكلم الواحد منهم عن نفسه وكأنهم من المشايخ والعلماء وهو من أسفل السفهاء، بدون مبالغة، بدون مبالغة أنا أقول هذا الواقع. ولهذا يعني هذا من الأمور التي نذكر فيها أنفسنا بفضل علم السلف على علم الخلف، كيف كان الأمر عند السلف. وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتل، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، يعني إيش؟ لا يتقي الله فيما يتكلم به، يسأله الناس فيجيب بأي جواب. أنا رأيت بعض الناس هكذا يأتونه بأسئلة بأشياء، هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا، ولا ينظر في ورقة إلا ويتكلم، فهمت هذا؟ وبدون علم وبدون فهم وبدون دراية وبدون معرفة وبدون وفي القضايا الكبيرة وفي القضايا الصغيرة وفي الأمور ولا يفرق، حتى إن بعض الجهلة يفتخر بهذا، يقول فلان هذا، يأتي أسئلة كثيرة ولا يترك مسألة إلا ويجيب، هذه من علامات الخير يعني، وهو جاهل في النهاية نعرفه، يعني لا يتكلمون عن شخص أننا سننبهر بعلومه، لا هو جاهل في النهاية. قال وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل، هذا قل من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، قل الروح من أمر ربي، فلم يأتي في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه إلا سكت، السنة يخبر بها ولا يجادل عنها، يخبر بها، قبل الناس منه الحمد لله، لم يقبل الناس لا يدخل معهم في مهاترات، الآن في هذا الزمن الناس مستعدون للمهاترات، بل يريدون، يأتي الواحد منهم هكذا ها سنفعل كذا، ويريد دائما، تجد الواحد منهم يتكلم بكلام يريد من الناس أن يرد عليه حتى يشتهر أمره ويقوم ذكره، فهو يرد، ثم هو يرد، هو متربص، هو ليس عنده شيء، هو ليس منشغلا بشيء، ولا أنت مهما فهو أساس أهم شيء عنده هو هذا العراء، يبتلي الله به من يبتلي. ولهذا جاء عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال عن أهل البدع ما أنا براد عليهم أشد، ما أنا براد عليهم أشد عليهم من السكون، يعني ليس يرد عليهم بشيء يكون أشد عليهم من السكون. السكون يعني يسكن هذا هذا هذا الرد عليه. اللهم لك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. لك ملك السماوات. لمن هذا؟ أعطنا كل. طيب. فإن قبل منه إلا سكت. وقال يعني الإمام مالكا، هذه أثار كله عن الإمام مالك رحمه الله، المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وتجد هذا والله من غير المخلصين، يعني تجد شخصا يأتي يسأل ويستعد للمناقشة والجدال، فهمت؟ وأحيانا يعني يأتي مثلا، وإن شاء الله هذا لا يكون عندنا يعني، لأنه لا مجال عندنا لهذا، لكن يأتي شخص في مجلس عام مثلا فيريد ماذا؟ أن يبرز، فيقول الأمر الفلاني وكذا، ويناقش فهمت، يريد أن كذا وأن نتناقش وأن نتجادل وأن يتشاجر، وعنده استعداد أن يتشاجر، فهمت هذه معي، وأن كذا ونأخذ هو هكذا، هو يبحث عن هذا. ولذلك كثير من الناس يأنف من مثل هذه المجالس، لماذا؟ لأن المجال فيها لهذا، ويريد مجالس إيش؟ يا مشاجرات وحركات و نقاشات عقيمة وأخذا وتجد أخذا وردا، صحيح؟ فنحن عندنا الإخبار بالسنة، إن قبل قبل وإلا فنسكت الذي يريد أن يتكلم حتى نسكت. نحن لا يعقل، لا يعقل أنه يتكلم ونحن لا، أسكت أنت، هذا لأنه عندنا هنا، إذا كنا عنده فنسكت ونمشي. عمر رضي الله عنه ماذا صنع بمن يسأل شخص بعض الجهلة؟ يقول ماذا، لماذا عمر يضرب الرجل؟ الرجل يسأل، انظر إلى، وتجد المرضى من العلمانيين والرافضة والرجل يسأل ماذا منهج الإسلام، الرجل يسأل يا أمير ما الذاريات ذرة يضربه، والله هو عرف لماذا يسأل، عرف على أي وجه يسأل، وإلا فالمتعلم يضرب، ها؟ المتعلم يضرب، المتفقه في دينه يضرب، هل هذا وهل فعل عمر هذا؟ ولا عمر لم يكن يعلم أحدا، ولا الصحابة كانوا يعلمون أحدا، كلهم كانوا يعيشون هكذا لا يفهمون شيئا، وانتهى الأمر، فجاء واحد يسأل من بين أمة المسلمين في هذا الزمان فضربوه. هذا الأمر بعض المتخلفون يا أخي، ماذا أقول؟ سامحوني. ووصل الأمر ببعض الحقراء، والله يقول لما قال القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول يعني ماذا حسما، الرجل لم يصنع شيئا، هو فقط يعني يعترض ديمقراطية، يعني هو رأيه، رأي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أو والله لكن لا أقول رأي، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا هو. عمن يتكلم هؤلاء الحقراء؟ هذا بالمناسبة قاله بعض من يدرس أو من تخرج من جامعة الأزهر من بعض الكليات الشرعية، ويقول هذا الكلام. المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، ولذلك طالب العلم المستقيم لا يماري ولا يجادل. وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن، يعني يورث الأضغان، الضغن المفرد والجمع أضغان. لا هذا غلط، يعني هذا في بعض النسخ يعني يورث الطعم. إذن هذا المراء في العلم، الجدال في العلم يقسي القلب ويورث الأضغان، إن هذا يقول وهذا يرد عليه وهذا. وكما ذكرت عن معاوية بن قرة يقول الخصومات في الدين تورث النفاق. الخصومات في الدين تورث النفاق كما أخرجه الآجري وغيره. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري. هذا من؟ هذا الإمام مالك رحمه الله. يسأل في المسائل كثيرا لا أدري. في هذا الزمان ربما في مسألة إذا قلت لا أدري أنا هنا. فهمت؟ بعض الناس يقول هذا إذا لماذا يتكلم ولا لماذا الله يتجنب في كثير من الأحيان في مسائل مثلا تعرض أن نقول لا مسألة لا أريد أن أجيب ولا كذا ولا لا لا أقول لا لأنني قلت لا أدري. جاهل يجد ناسا في الفضائيات وفي الحركات لا يقولون لا ندري. فهو يقول إذن هذا لا يدري هذا مستوى أقل بكثير من هؤلاء. لا يدري أن الأئمة العظام تفضل كيف كان من مالك يأتيه رجل كما في بعض الأخبار يأتيه رجل بأربعين مسألة يقول في 36 منها لا أدري في 36 مسألة لا أدري التي يقول لا أدري يعني أنت أرجع للناس ماذا أقول قال قل لهم قال مالك بن أنس لا أدري انتهى الأمر ماذا تريد تفضل يا أخي. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك والآثار في هذا عن السلف من الصحابة فمن بعدهم كثيرا. لا يعني لا الآن في القنوات الفضائية أي شخص يؤتى به يصنع أي منظر ولا أي شكل وتأتيه الاتصالات ويعني أنا لا أذكر أو لا أدري أو لا أعلم ولم يذكر لي أحد أنه في برنامج من هذه البرامج مثلا حصل أن متصلا اتصل فسأل عن شيء من بين كل هؤلاء الآلاف من المتاهة فقال شخص لا أدري مثلا والسؤال على الهواء فقال شخص لا أدري هذا حصل إن كان أحد يعرف أنه حصل يذكرني أنا لا أستحضر أنه حصل لست يعني متربصا لكن يعني عرفت بعض النماذج صحيح أن أنت تمشي في هذا العالم هنا وهنا ليس عندي تلفزيون يعني ولا شيء لكن تمشي هنا وهنا تجد في دكان في كذا في عند قريب عند بعيد إلى آخره هل واحد مرة يقول لا أدري استغفر الله العظيم. وقد وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك مع هؤلاء مساكين يعني كانوا لا يدرون هذا في نظر بعض الناس. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن غلطات المسائل. غلطات المسائل هي عضل المسائل يعني يسأل المسائل المعضلة وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره لأن بعض الناس تراه يسأل للسؤال لا يسأل للعمل لا يسأل للاستفادة يسأل من باب السؤال يسأل من باب خطر في ذهني هذا السؤال الله المستعان. ومع هذا ففي كلام السلف والآئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. يعني أرى أن يقول ومع هذا أنا يعني نبدأ غدا من أول قوله ومع هذا. هذا يحتاج شرحا وكلاما فيه شيء من التفصيل فإن شاء الله هذا يكون معنا في المجلس القادم حتى نعطيه حقه. الحمد لله رب العالمين.